وتعتبر هذه القصة في سورة الكهف هي القصة الثانية بعد قصة أصحاب الكهف التي قال الله تعالى في مقدمتها للرسول صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ليس الآية الوحيدة العجيبة في آيات الله تبارك وتعالى، فهناك ما هو أعجب وهناك ما هو أغرب، بل إن السورة قرب نهايتها يقول الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فآيات الله تعالى في الأنفس وفي الآفاق لا تنتهي، لا يستطيع الخلق أن يقوم بإحصائها، لأنها من أثر كلمات الله تعالى الكونية القدرية وكلماته سبحانه وتعالى الشرعية. وهذه القصة العجيبة والعظيمة التي حدثت لرسول الله موسى الكليم عليه السلام، وفي الكتب الصحيحة كالبخاري ومسلم يروي ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي أن موسى بن عمران، أن موسى رسول الله وكليمه قام خطيبا في بني إسرائيل، وتصوروا حينما يقف خطيب من رسل الله ليخطب في المؤمنين وهو رسول من أولي العزم، هذا منصب التكليم عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، أخذ يعظ أصحابه ويعلمهم ويبين لهم أحكام الله تعالى ويبين لهم آيات الله وأيام الله عز وجل كما قال له: وذكرهم بأيام الله. ففاضت الأعين بالدموع من هذه أو من أثر هذه الخطبة العظيمة من رسول الله الكريم موسى عليه السلام، ووقر في نفس موسى أنه أعلم أهل الأرض، بل سأله واحد من أتباعه: هل هناك أعلم منك يا موسى؟ هل هناك رجل في أرض الله يحوز من العلم أكثر مما حزته يا موسى؟ أو يعلم علما لا تعلمه يا موسى؟ فأجاب موسى عليه السلام: الله، لا يوجد على أرض الله من هو أعلم مني. هكذا ظن موسى عليه السلام، وكان بوسعه أن يقول: والله أعلم، ولكن الكلمة فاتته ولم يتركها الله عز وجل له. لماذا؟ ألم يصنع على عين الله؟ ألم يربه الله تبارك وتعالى تربية ربانية، تسديد دائما للصراط المستقيم لرسل الله ولأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تعليم رباني. هل هناك أعلم منك يا موسى؟ من أعلم أهل الأرض؟ سيقول أنا، ولم يقل والله أعلم، فلم يتركها الله عز وجل له، بل أوحى إليه: يا موسى هناك عبد وأعلم منك. أو على حد تعبير الخضر عليه السلام حينما التقى بموسى أو لقيه موسى: يا موسى أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، فأنا أعلم من العلم ما لا تعلمه، وأنت تعلم من العلم ما لا أعلمه. فلا القدر يحوز كل علم الله، ولا موسى الكليم يحوز كل علم الله، بل ولا ملائكة الله ورسله وأنبياؤه وجميع الخلق يحيطون بعلم الله سبحانه وتعالى، بل لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهذه قصة تحض على العلم وتعلم العلم، وهي قصة أصل عظيم في أصول الرحلة في طلب العلم والرحلة في طلب الحديث. ولذلك ذكر الإمام البخاري مرارا في كتابه الجامع، وذكرها كذلك في كتاب العلم من جامعه، الرحلة في طلب العلم. فموسى عليه السلام ولا أغناه عن أن يرحل في طلب العلم، أليس هو النبي؟ أليس هو الرسول؟ أليس هو الكليم؟ لا كان أغناك يا موسى عن أن تبحث وتسير وتسافر، وتسافر سفرا شديدا وسفرا عظيما وشاقا، بل يقول وهو على أول طريق طلبه للعلم، أو على وهو يخطو الخطوات الأولى في طريقه لطلب العلم، يقول لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. انظروا إلى إصرار طالب العلم وهو موسى عليه السلام. يكون الواحد منا قد حصل بعض المسائل البسيطة أو المسائل القليلة، ومع ذلك يقع في نفسه أنه حاز العلم كله، وأنه أكبر من أن يجلس بين يدي أي معلم. سبحان الله، رسول الله موسى عليه السلام يذكر ذلك في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي لا تحنف من طلبك للعلم ومن سفرك ورحلتك للبحث عن العلماء والأخذ عنهم مشافهة. الله يقول في هذه القصة الغريبة العجيبة: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أخذ فتاه، والروايات الصحيحة تحدد أنه يوشع بن نون. يوشع بن نون الذي كان فتى يعمل مع موسى عليه السلام، وكان خادما لموسى عليه السلام يخدمه لوجه الله عز وجل. يوسع هذا علم الله أنه يستحق النبوة، أو أنه ممن يفيض الله عز وجل عليه بعلمه وبنوره، فيجعله من النبيين ويخلق موسى عليه السلام بعد موته، وتحقق الفتح، فتح بيت المقدس على يد يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام. وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون لا أبرح، ويصرح بذلك أمام تلميذه العالم الكبير، يصرح أمام تلميذه أنه سيذهب للبحث عن رجل أعلم منه في علم من العلوم ليأخذ عنه. غيرنا أو غير موسى عليه السلام حينما يريد أن يتعلم مسألة من العلم لا يقول لتلامذته أنا استفدت أو أنا بحثت أو أنا أخذت من أحد العلماء، ولكن موسى يقول لتلميذه بل وأخذه معه، ويقول له لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. ما هو مجمع البحرين؟ المكان الذي حدد الله عز وجل لموسى عليه السلام أن يلتقي فيه بالرجل الصالح الذي سيتعلم منه. أين مجمع البحرين؟ أنا لا أدري، وأعلمكم أن المفسرين لا يعلمون أين مجمع البحرين، لأنه لو كان علمه يفيد الناس لذكره الله أو لذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أنه علم لا ينفع والجهل به لا يضر. لا أدري، حتى أبلغ مجمع البحرين عند مكان يجتمع فيه بحران. قال كثير من الناس البحر الأبيض والبحر المتوسط، وقالوا كلاما يقول حتى قال بعضهم مجمع البحرين هو التقاء بحري العلوم موسى مع الخضر عليه السلام، وهذا كلام لا أصل له. لا أبلغ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة سأظل ساكرا مهما كانت اللهوات، مهما كان التعب، مهما كان النقص، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. والحقب جمع حقبة، يعني سنوات وظهور متتالية ومتطاولة حتى ألتقي بهذا الرجل أو أمضي حقبة. فلما بلغ الاثنان، فلما بلغ موسى وفتاه، فلما بلغ مجمع بينهما، يعني مجمع البحرين، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. والحوت وقصة الحوت قصة غريبة وأغرب من الخيال، ولكن الله عز وجل يذكرها لنا كحقيقة حدثت. كانت الأمارة والعلامة أن موسى يحمل في المكتل، يحمل الفتى في مكتله وهو الزنبيل الذي يحمل فيه الأشياء، يحمل فيه حوتا. هذا الحوت كان مملحا، يعني ميتا، يأكلون منه في سفرهم. إشارة وعلامة حينما يصلان إلى المكان الذي حدده الله ستذوب الحياة والروح في ذلك الحوت الميت المملح يا موسى، وسينسرب في الماء. علامة وأمارة على لقاء موسى بالخضر عليه السلام، عليهما السلام. فقال له: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. نسب الله النسيان للاثنين، لموسى وللفتى، مع ان الذي نسي هو الفتى بدليل قول الله تعالى حينما قال الفتى لموسى عليه السلام: اني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فالذي نسي هو الفتى، فنسب الله النسيان للاثنين معا. وهنا تكلم العلماء طويلا، وملخص ما ذكره اهل العلم ان الفتى نسي ان يذكر موسى بما جرى للحوت، وموسى نسي ان يسأله، وكأنها توطئة ومقدمة بين يدي ما سيحدث. الله يعلم يا موسى، العلم مني وانا اعطيه لمن اشاء بقدر ما اشاء في الوقت الذي اشاء. والعلم ذكر والجهل نسيان. الجهل النسيان ليس المقصود به نسيان الترك، لان الترك يقال عليه نسيان كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم، والله لا ينسى. نسيان جهول، ولكنه تركهم سبحانه وهو عالم بهم، كما تركوا هم الايمان به والايمان بشرائعه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: نسوا الله فنسيهم. فاليوم ننساكم، ننساهم، ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. نسيان الطهر، ولكن هناك نسيان الذهول، ان يذهل الانسان عن شيء فينساه، وهذا ما حدث. والعلم ذكر حينما تذكر انت تحفظ عده مسائل، هذا علم. ربما نسيتها، هذا جهل، لانك جهلت هذا. فنسي يا موسى، يا موسى انت العالم، انت المكلم، انت النبي، انت الرسول، ومع ذلك نسيت ان تسال فتاك عن امر هو يتعلق عليه ويرتبط به امور كثيره. الرحلة مقامة على قضية الحوت، فلابد ان تتفقد الحوت كائدا، فكيف نسيته ونسي الغلام؟ فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ الحوت فاتخذ سبيله في البحر الصرب. انصرف الحوت في البحر ولما انصرف لم يلتئم الماء وانما اصبح هناك سرب في الماء كهكذا كما يقول الراوي ينسرب فامسك الله الماء كالطق والسرداب الذي قصد فيه الحوت. وهذه امور لا تنسى عاده انت اذا رايت حوتا ميتا تدب فيه الحياه ثم ينسرب في الماء سيمسك الله الماء ويصبح كالطاق وكالسرداب. الماء يمسك هكذا من حيث قصد الحوت. هل هذا امر ينساه الانسان؟ ومع ذلك نسي يوشع هذا الامر ونسي موسى ان يساله عنه. نسي حوتهما فاتخذ يعني الحوت سبيله طريقه في البحر صرعا. فلما جاوز الفعل الترتيب والتعقيب فلما جاوز جوز المكان لاثنين موسى ويوشع. فلما جاوز قال لفتاه موسى قال ليوشع آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. آتنا غداءنا الجملة الأولى. أما الجملة الثانية لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. آتنا غداءنا موسى يحس بالجوع نعم مع أنه من أول الرحلة الطويلة لم يحس بالجوع. ثم هو حينما ذهب لمقاط ربه 40 ليلة ما أحس بالجوع. ولكن الأمارة والعلامة بمجرد أن يترك هذا المكان يحس بالجوع. آتنا غداءنا موسى يحس بالجوع. موسى القوي الشديد يحس بالجوع. علامة جديدة. فلما بمجرد ما طرق المكان أحس بالجوع فقال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا غصبا. هذا الكلام حينما تقارنه بأول كلام موسى الكليل حينما قال لا أفرح شوف التصميم حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. كل الهمة دي وهذا النشاط أصيب بفطوس بمجرد أن وصل إلى المكان وتجاوزه. هذه أمارة جديدة وعلامة جديدة فأحس بالتعب. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ويتبين لنا أنهما كان قد كان مستريحين منذ قليل. حينما تقول لك يا موسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة أما كنت نايم عند الصخرة فإني نسيت الحوت. وإذا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يا موسى أنت من فترة قليلة كنت مستريحا كنت قد اويت عند الصخرة لتستريح. بمجرد ان جاوز المكان الذي حدده الله احس بالجوع واحس بالتعب حتى لا يظل سائرا فيبعد عن المكان. وهذه من رحمة الله تعالى ومن امارات القصة الغريبة العجيبة. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا رقما. فتكلم التلميذ فماذا قال؟ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. فاكر لما كنت عند الصخرة نستريح. الدليل على أنه لم يبعد قوله فلما جاوز الفاء التي تدل على الزمن القليل الترتيب والتعقيب والسرعة. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. نسيت أن أخبرك بأمر الحوت. نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قرأها عامة القراء السبعة وغيرهم وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أنسانيه الهاء هذه تعود على ذكر الحوت. أنسانيه إلا الشيطان. ولذلك أعرب المعربون الذين يعربون كتاب الله تعالى أن أذكره بدل من الهاء. أن أذكره طرف بدل من الهاء. وما أنسانيه وقرأها حفص وحده عن عاصم ولا أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وهما لغتان عند العرب، والقرآن الكريم كما تعلمون نزل بلغات للعرب عديدة، والقراءات أثر من آثار الأحرف السبعة التي نزل بها كتاب الله تعالى. فعامة القراء قرأوها وما أنسانيه، وحفص عن عاصم قرأها وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. من الذي نسيه؟ يوحى. ولكن انظروا إلى أدب المؤمن الموحد مع الله تعالى، لم ينسب النسيان لله تعالى، هو الذي أنساني أبدا، وإنما لا ينسب إلى الله إلا الأمور الخيرة. مع أن اعتقاد أهل السنة والجماعة الذي تواترت عليهم أدلة في الكتاب والسنة أن الله خالق العباد وأفعال العباد، فنحن بأعمالنا مخلوقون لله تعالى، والله خلقكم وما تعملون. ومع ذلك لا ينسب إلى الله إلا الخير، أما الشر فلو جاء على ألسنة الموحدين كما في القرآن الكريم إن ينسب للنفس فأردت أن أعيدها، أو ينسب إلى الشيطان ولا أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أو ينسب لما لم يسمى فاعله المبني المجهول وأن لا ندري، كما قال الجن الموحدون وأن لا ندري أشعر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ففي باب الرشد والخير قالوا أن أراد بهم ربهم، الفاعل هو الله. أما في باب الشر فقالوا وإن لا ندري أشعر أريد، ولم يقولوا أراد الله بالناس شرا، فنسبوا الشر لما لم يسمى فاعله فجعلوه مبنيا للمجهول. وهنا أدب عظيم يعلمنا الله إياه في التعامل مع الخالق البارئ سبحانه وتعالى. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر. في الآية الأولى اتخذ سبيله في البحر صرا، فلما أراد أن يحكي الجملة يوشع قال واتخذ سبيله في البحر. عجبا، أنا أتعجب يا موسى مما رأيت، أمر عجيب وأمر غريب أن تدق فيه الحياة ثم ينسلب في الماء ويمسك الله الماء. فقال يوشع وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر. عجبا، وهذا الأمر الذي يتعجب منه يوشع يفرح له موسى ويطمئن إليه قلب موسى، فيقول موسى ذلك ما كنا نبغي، هو ذا الذي خرجنا من بيوتنا لأجله وقطعنا الكفار من أجله وتعرضنا للأخطار من أجله، ذلك ما كنا نبغي فارتدى الاثنين على آثارهما قصصا. أخذ يقصان القصص وينظران إلى مواضع أقدامهما على الرمال حتى لا يتوها في الصحراء، فارتد يعني رجعوا إلى الخلف على آثارهما قصصا، يقصان الأثر، فارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لقي الخضر عليه السلام هناك، ولم يذكر اسم الخضر، وهذا أمر قد نتعرض له في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. لماذا أخفي اسم الخضر عليه السلام مع أن الروايات الصحيحة قد أظهرت اسمه أنه الخضر عليه السلام؟ فوجد عهدا من عبادنا، قلنا إنه نبي، وقال ذلك العلماء المحققون، قالوا إنه نبي، وقال غيرهم إنه ولي، وترتب على القول بولاية الخبر امور غريبة وامور خطيرة جدا. فالذين قالوا انه ولي ورتبوا على ذلك ان هذا الولي قد علم موسى النبي الرسول الكليم. فماذا كانت النتيجة؟ نبي رسول كليم يتعلم من ولي، هذا امر له خطورته. والامور الخطيرة التي تنبني على هذه الامور قد اوضعها المبتدعون والملاحدة والزنادقة بل واظهروها، ولقد قالوها صراحة، جعلوا النبي الرسول في مرتبة ادنى من مرتبة الولي. فالولي يعلمه ويستفيد منه النبي الرسول الكليم، فماذا تكون النتيجة؟ جعل الولي اعلى مرتبة من النبي، بل قيل صراحة، قالها ابن عربي المسمى بغير اسمه محيي الدين ابن عربي، قال مقام النبوة في برزخ في مصر فوق الرسول ودون الولي. فعكسوا الموضوع، الرسول اعلى، يليه النبي، يليه الصديق والولي. هم جعلوا الامر معكوسا، مقام النبوة في برزخ في مصر فوق الرسول ودون الولي، الولي اعلى مرتبة. ولقد قالوها صراحة لما قالوا لقد خضنا بحرا وقفت الانبياء بشاطئه، غضوا في بحر وقفت الانبياء عند الشاطئ فخاضوا هم في الباطل والعياذ بالله، ويدعون انهم خاضوا في علوم ما يسمى بالحقيقة، وان الانبياء والمرسلين قد اوتوا علم الشريعة، ويرد عليهم القائل من اهل السنة قالوا الحقيقة والشريعة، ملعون من فتن الخليقة، ان الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة. ولذلك كان قائلهم محيي الدين ابن عربي يقول اخذتم علمكم ميتا عن ميت، تاخذ علمك للمين؟ تقول حدثني فلان عن فلان عن البخاري عن فلان عن فلان عن ابن عباس، كل دول موتى حتى محمد عليه الصلاة والسلام، ولكننا نحن نأخذ علومنا عن الحي الذي لا يموت. والذين يضحك عليهم بهذا التهويش والدلوشة يقولون الله، اقول له حدثني قلبي عن ربي، هكذا مباشرة الناس تفرح ويطبلون لهذه الامور التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. حدثني قلبي عن ربي، اخذتم علمكم ميتا عن ميت، واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت والعياذ بالله. وهذه زندقة، لانه ان اعتقد انسان انه ياخذ عن الله مباشرة بدون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بدون محمد صلى الله عليه وسلم، فقد تزندق والخد والعياذ بالله. ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء، وهذه مراتب الوحي. هذا الامر الذي يدعو له وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه، وهو مرتبة من مراتب النبوة، ان روح القدس قد نفس في روحي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، فافتحوا الله واجملوا في الصلاة، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، ان روح القدس قد نفس في روحي. الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيه الله عز وجل علوما عن طريق الوحي. حينما يدعيها انسان ليس بنبي فحينئذ ينازع الانبياء والمرسلين في مقاماتهم، بل انهم يدعون انهم اعلم من الانبياء. ولذلك فقد اعتقدوا ان هناك مملكة اسمها مملكة الباطن، وامامها هو الخضر، وفيها الاقطاب وفيها الاوتاد الى اخر هذا الكلام الذي يطعن في الشريعة رأسا والعياذ بالله. فوجد عبدا من عبادنا، الصفات توضح انه نبي، عبدا من عبادنا، لم يقل نبيا. ونقول ان الله تعالى قد مدح محمدا صلى الله عليه وسلم وسماه عبدا في اعظم مقامات التجلي، ففي الاسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفي المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي أثناء نزول القرآن عليه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وفي مقام التحدي إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. في مقام الدعوة وهو أشرف مقام يقوم فيه العبد لله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. يبقى العبودية ومقام العبد هو أسمى المقامات التي خلعت على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أشرف مقاماته. عبدا من عبادنا، عبد عظيم من عبادنا، آتيناه رحمة من عندنا. والرحمة تأتي في القرآن الكريم بمعنى النبوة. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك عن النبوة؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك يعني النبوة خير مما يجمعون. ولا كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وكما يقول في أوائل سورة الدخان يقول سبحانه وتعالى رحمة من ربك إنا كنا مرسلين. وهكذا تأتي الرحمة في القرآن الكريم بمعنى النبوة. عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قضية العلم اللدني، والذين قالوا بالعلم اللدني نسوا أن الله قد ذكر في السورة أن هناك بأس من لدن الله، بأس لدني ينذر بأسا شديدا من لدنه. فهناك بأس لدني وهناك علم لدني. والعلوم جميعا إما أن تكون من لدن الله وإلا أن تكون من لدن الشيطان. فما كان علما صحيحا نسبة إلى الله تعالى وهو الذي أخذناه عن أنبياء الله ورسله ومن كتب الله التي لم تحرر، فهذه علوم من لدن الله تعالى. حتى الطفل حينما يلهم كيف يلتقم ثدي أمه هذا علم من لدن الله. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فالعلوم إلا من لدن الله إن كانت صحيحة، صحيحة النسبة إلى الله، وإلا علوم من لدن الشيطان ولا ثالث أبدا. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فقال العلم اللدني غير علم الشريعة، وهذا كذب على الله تعالى. فلا أوتي الأنبياء علوما إلا من لدن الله، وما أخذ أتباع الأنبياء علوما صادقة النسبة وصحيحة النسبة إلى رسول الله إلا وكانت علوما من لدن الله. فأنا حينما أقول قال البخاري بإسناده الصحيح عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، هذا علم من لدن الله تبارك وتعالى. حينما أقرأ عليكم القرآن الكريم الآن هذا علم من لدن الله تبارك وتعالى. فما الفرق إذن بين ما يسمونه علوم حقيقة وبين ما يسمونه علوم شريعة؟ وإن هو إلا الهوى الذي ألقى الشيطان بالشبه في قلوبهم والعياذ بالله ليخرجوا على حقيقة شرع الله المطهر. يقول الله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقلنا ان هذه ادلة على نبوته، بل انه يقول في اخر القصة: وما سألته عن امري، يعني ان الله عز وجل امره، والله لا يأمر عبدا من عباده الا بوحي، كما قال تعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي لابنه ما يشاء. وهذه مراتب النبوة، ولا نعلم ان انسانا يؤمر من قبل الله تبارك وتعالى بالوحي وبكلام الله عز وجل له الا ان كان نبيا او رسولا من رسل الله. وهذا هو السبب في ان بعض اهل العلم قالوا بل هو رسول، والدليل على ذلك قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. وكلمة احدا نكرة في سياق النفي تفيد العموم ثم استثنى سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، الذين يعلمهم الله ببعض الغيبيات ويطلعهم سبحانه وتعالى على بعض الامور الغيبية هم رسل من رسل الله صلوات الله وسلامه عليه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. ثم يقول سبحانه: فانه يسلق من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى، وانظر الى اسلوب موسى في التلقي وفي التعامل مع هذا الرجل. قال له موسى: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ وانظروا الى الادب، ادب التلميذ، وهو موسى الرسول النبي الكليم حينما اصبح تلميذا سيأخذ بعض العلوم التي اوتي هذا الرجل عليهما السلام. دخل عليه فقال: السلام عليك. قال: وعليك السلام. وهل بأرضك سلام؟ او وأن بأرضك السلام؟ فين السلام هنا؟ لانه كما يقولون كان في ارض ليس فيها مسلم الا هو. فقال: وأن بأرضك السلام. قال له: من انت؟ قال: انا موسى. قال: موسى نبي بني اسرائيل؟ قال: نعم. واذا وقد عليه عرفه على الفور، لان الذي ارسله اليه هو الذي اعلمه سبحانه وتعالى، اعلم الخضر بان هذا موسى، موسى نبي بني اسرائيل. قال: نعم. قال: فماذا تريد؟ قال: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له الخضر: يا موسى، انت على علم علمكه الله لا اعلمه انا، وانا على علم علمنيه الله لا تعلمه انت. فانا وانت عباد من عباد الله، اتاك الله علما واتاني الله علما، ونحن على قبل المساواة في النبوة والاخذ عن الله عز وجل. وما غيره الله عنك الكثير الذي لا نستطيع ان نحيط كلنا به علما، وما غيره الله عني انا الخضر، يعني ما غيره عني اكثر بكثير مما اعلمني اياه، لان علم ربنا سبحانه وتعالى لا يعطيه لمخلوق من خلقه، فالمخلوقات لا تستوعب ولا تستطيع ان تحمل علم الله سبحانه وتعالى. وهذا ما قاله الخضر صراحه حينما جاء عصفور واخذ بمنقاره الصغير قطرة من قطرات ماء البحر، فقال يا موسى أتدري ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبة لعلم الله؟ إن علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا من جبريل وانت نازل كل خلق الله تعالى وفي محمد عليه الصلاة والسلام جميع عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين. إن علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا لا يساوي بالنسبة لعلم الله كمقدار ما أخذ هذا العصفور بمنقاره الصغير من ماء البحر المطير. أي شيء أخذه العصفور؟ لا شيء بالنسبة لماء هذا البحر العظيم. وعلم ربنا لا يحاط به على الإطلاق. قال له السلام عليك. قال وعليك السلام وأنا بأرضك من سلام. ثم قال لهم أنت من؟ قال موسى. قال موسى نبي بني إسرائيل. قال نعم. قال وما شأنك؟ ماذا تريد مني؟ قال هل أتبعك؟ وانظر إلى أدب الطالب مع الأستاذ. هل أتبعك؟ صاغ قضيته في مسألة سؤال وعلى الأستاذ أن يجيب بالإيجاب أم بالسلب. يعني لم يقل له أنا مفروض عليك وسأتعلم منك وسأخذ منك العلم. هل أتبعك؟ ولم يقل له هل تقبلني طالب علم عندك؟ وإنما قال هل أتبعك؟ فقدم الاتباع. قدم الاتباع على أخذه للعلم. وقضية الاتباع هذه تدلل على أن الخضر كان نبيا. وإلا فإن موسى لم يتبع إلا ما علم أنه لا يتكلم إلا بوحي الله عز وجل. فأنت حينما تأخذ بوحي عالم من العلماء هذا تقليد. ولكنك إذا أخذت بقول العالم المستند إلى الدليل فهذا ليس بتقليد وإنما هو اتباع. فالاتباع أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتكلم بالهوى وإنما يتكلم بالوحي الأعلى. فأنت حينما تعرض قضية الاتباع معنى ذلك أنك تعلم أن هذا الرجل لا ينطق عن الهوى ولا يفعل أي عمل بهواه ولا بمجتهى وإنما هو مأمور بأمر الله عز وجل. قال هل أتبعك؟ هذه الكلمة لها وزنها حينما ينطق بها رسول الله موسى الكريم ويذكرها القرآن الكريم معلما محمدا صلى الله عليه وسلم وأمة محمدا صلى الله عليه وسلم الدروس المستفادة والعبر المستنبطة من هذه القصة العظيمة. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ مما؟ مش أنا أعلم أن معك كتاب معين درسته وأريد أن آخذ ما عندك من علم. معك كتاب ولا حاجة معك إجازة بي ولا علم معين جاي أخذ شوية المعلومات اللي عندك وانت لا شوف الأدب. هل أتبعك على أن تعلمك مما جزء من علومك ثم يثني على علم أستاذه ويقول له إن علمك أيها الأستاذ سديد وإنه علم رشيد؟ يقول مما علمت رشدا. يثني على علم أستاذه. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ نظر إليه الخضر وعلم أنه موسى عليه السلام. موسى بالتحديد رسول بني إسرائيل. وعلم أنه الشخص الذي لا يسكت على باطل. الشخص الذي لا يسكت على منكر على الإطلاق. وتعامله مع المنكر يكون تعاملا شديدا. فهو الذي قتل المصري حينما وجده يضرب الإسرائيلي ويفتري عليه ويظلمه فوكده موسى فقضى عليه. يعلم أنه لا يسكت على منكر أبدا ولا على باطل أبدا. وكيف يسكت على ذلك والخضر كل ما سيفعله أمور ظاهرها النكارة؟ سيخرق سفينة وهذا أمر ظاهره المنكر. سيقتل غلاما دون البلوغ ولا توجد شريعة من الشرائع تبات شريعة من الشرائع تجيب قتل غلام دون البلوغ. ولذلك يقول أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا أمرا. أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. هذه أمور لم تقبل. وسنوضح في اللقاء القادم بإذن الله تعالى الأسباب التي جعلت الخضر يرفض اتباع موسى عليه السلام ومصايرته له في البداية. قال له: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: انك انت بالذات ان تدل على التوكيد، انك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر؟ هتصبر علي موسى؟ الامور التي سافعلها امور ظاهرها النكارة، امور حقائق وراءها حكم لا يعلمها الا الله عز وجل، ولكن ظاهرها انت ستنكره. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ انت لم تصبر الا لو علمت منذ البداية السر والحكمة وراء العمل. ما هي العلوم التي اوتيها الخضر عليه السلام؟ امور خفية. ظواهر هذه الحياة ترون امورا غريبة وعجيبة. ترون مجموعة من المؤمنين يقتلون. لماذا يقتلون؟ الخيرات تتنزل على الكفار، والمصائب تصب على رؤوس اولياء الله. ما السبب؟ ما الحكمة؟ طفل صغير يصاب بمرض، ما ذنبه؟ طفل صغير لم يكن مع ابويه غيره، ونالوا هذا الصبي بعد قصة من الدعاء والذهاب الى الاطباء، وفجأة يموت الصبي. وبجواري اسرة اخرى عندها 20 من الصبيان. هل تستطيع ان تسأل وتقول لماذا؟ غني يزداد غنى، فقيرا يزداد فقرا. بقرة الفقير تموت وبجواره غني عنده 1000 بقرة تتزايد، الثعابين والحشرات والاسود المتوحشة. لماذا خلقها الله عز وجل؟ الاسماك في البحر يأكل الكبير منها الصغير. كل هذه الامور تسألون عنها وتقولون: وما كان لله ان يقدم للناس كشف اعتذار. لماذا اغنى هذا؟ لماذا افقر هذا؟ لماذا امرض هذا؟ لماذا امات هذا؟ لماذا انتهت عمر هذا الطاغية؟ لماذا كل هذه الامور امور لا يستطيع البشر ان يقوموا باحصائها؟ فجاءت هذه القصة بمواقفها الثلاثة، والمواقف قد كان من الممكن ان تستمر اكثر. ولذلك يقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. ولكن موسى لم يصبر، وما كان لموسى ان يصبر على هذه الامور التي لا يعلم ما وراءها من حكمة. ان القصة تعلمنا حكمة الله تعالى في تصاريف الامور. انها تكشف لنا شيئا ولو قليلا بسيطا من سر القضاء والقدر، من سر علم ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يحيط به ملائكة ولا انبياء ولا روح ولا البشر، بل ان الرسل والانبياء يقفون حيال هذا القضاء وهذا القدر مكتوب الايه، لا يستطيعون ان يكشفوا الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولكننا امرنا ان نؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه وضره. لماذا نؤمن بذلك؟ لان صانع القدر ربنا سبحانه وتعالى علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولكن نعلم انه حينما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ان وراء ذلك حكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. وجهل خلق الله بهذه الحكم المنبثة وراء هذه الظواهر ليس مبررا للكفر بقدر الله سبحانه وتعالى. وانما ابتلينا واختبرنا بهذا القدر وامتحنا بهذا القدر ليعلم الله ويظهر وينكشف علمه سبحانه وتعالى بمن آمن بالله وسلم لقدر الله تسليما، ومن كفر بالقضاء وبالقدر.